من المطلق في التكفير على الذي قيد في التفسير او في بعض المصادر لا لا تكفير تكفير كلنا خاب احنا بعد انتهيت ممكن اذا علمنا يقينا نعم فالظاهر انه ما يجب عليه ينكر في كل مره انما يختار يتحين الوقت المناسب ويتكلم احسن لئلا يمل إن تقدم لنا أن أحوال المقيد مع المطلق عشرة عشر أربع أربع طيب عدها إجمالا نعم في الحكم لا في السبب أحسن تمام إذا اتفق في سبب الحكم يا عبد الله فماذا نعمل أحسنت ومثال الحمد قال الله سبحانه وتعالى في كفارة رب الهار لا في كفارة الأيمان لا وش السؤال خلاص استعجل إيه طيب إذا اتفق السبب والحكم يقول أخ عبد الله يحمل المطلق على المقيد مثل غفر سبحانه وتعالى في الوضوء لا فرض القتل ومنه ايش فرض القتل فرض الإيمان كيف نقول اتفاق السبب والحكم أسمعتم يقول ما ورد في الإسبال مطلقا وما ورد مقيدا ما هو لا إذا ما عرفت ولا السؤال الآن لا كيف تعتذر على جوه صحيح وأنت ما عرفت ولا السؤال الآن لا إله إلا الله مشكلة نحن اتفاق السبب والحكم طيب إذن المثال صحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والحديث الثاني من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة نقول هذا الحديث مقيد للحديث السابق فالمعنى المسبل خيلاء لأن السبب والحكم متفق إذا اختلف السبب والحكم ما الحكم يعني ما حضرت ها يا جماعة هذه من أهم ما يكون يعني بحثنا أمس أهم ما يكون في أصول الفقه إذا اختلف السبب والحكم لا يقيد المطلق بالمقيد طيب مثل لا أنتم تمشون هذه لأن يطلع المسألة مفهومة هاني هذا الذي تريد هذا هو هذا هو أخبر بالصدق هذا هو صدقا طيب على كل حال أجاب به اثنان ما أسفل من الكعبين ففي النار هل يقيد هذا الحديث المطلق بالخيلاء يقول من جرى ثوبه خيلاء فليتبعه ما قدر فلم يضر له إليه لا لماذا لاختلاف السبب والحكم إذن حديث الخيلاء هذا يصلح الأمرين

المطلقات الحيض والحوامل. والزاني إذا كان الزاني عبدا فماذا نعمل معه؟ يقولون نجلده 50 جلدة قياسا على الأمة التي قال الله تعالى فيها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيقاس هذا، يقاس هذا على هذا. وهذه المسألة قد يقال إنه صحيح القياس يعني قص التخصيص، وقد يقال إن الأولى أن يبقى العموم على أن يبقى العام على عمومه ولا يخص بالقياس، لأن دلالة اللفظ على أفراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشارع، والقياس دلالته إيش؟ عقلية. كل القياس دلالته عقلية، والدلالة اللفظية من الشرع مقدمة. وحينئذ نقول إن الزاني إذا زنى ولو كان عبدا فإنه يجلد 100 جلدة. قال كما قد خص بالقياس كل منهما أي من القرآن والسنة. فصار الآن كالآتي: أولا القرآن يخصص بالسنة، السنة بالسنة، السنة بالقرآن. طيب القرآن بالإجماع، هذا على كلام مالك نعم، وعلى رأينا لا. طيب القرآن بالقياس، نعم على رأي المؤلف، وعلى رأينا فيه نظر، وعلى رأينا فيه نظر، والله أعلم. نعم. بالنسبة لتخصيص القرآن بالإجماع قلت أنه يعني ما ورد أو ما في هناك أمثلة. نعم. هذا لا يدل عليه شيخ أن الإجماع نص وزيادة؟ لا، أصل نقول إذا كان نص زيادة ما يقال إنه خص بالإجماع، خص بالنص. لكن لو أجمعت الأمة مع اتفاق ما يمكن تجتمع إلا على نص، لكن قد يكون غير معلوم لكل الناس. نعم. عبد الله قبل يعني. ما يقال من المخصصات بالنسبة لعموم الآية والمطلقات يترقصن إلى آخره، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم كما لكم عليه الا يصح ان يكون مخصص لا شك. قران بقران. نعم. نعم. اذا خص القران خص من باب اول. نعم. هذا المستنين عن نص. وقوله رواه ابن ماجه: الا ان تغير طعمها او لونها او ريحه بنجاسه تحت الجميع. فيه نظر لكنه يمكن يقوى بالاجماع عليه. حمد. قياس ابو حنيفه رحمه الله تعالى في قوله الله سبحانه وتعالى: احل الله البيع، ما قال يعني ما في تخصيص للنساء والرجال، فرحمه الله قاسه على تزويج البكر نفسه. نعم. وهذا قياس خلاف النفس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. تمام. فهل يقال له دليل في ذلك؟ لا. من أم اجتهاد؟ اجتهاد ليس مصيبا، مصادم للنص. نعم. بالنسبة لقول الله عز وجل: أو دم مسفوحا مقيد لأمام الدم الوالدين خدمت عليكم الميت والدم، هذا يتم باب التقييد ولا باب العام المخصص أو التقييم؟ ماذا تقولون؟ حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عام. وقال: وقل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا من باب إيش؟ من باب المطلق والمقيد. وإن شئت نقول من باب التخصيص والتعميم، لأن الدم مفرد محل بألف فيكون عاما، فيكون عاما. وقد عرفتم أن في ذلك خلافا، إذا وردت الأل هل تحمل على العموم أو على الحقيقة، وقلنا الصحيح أنها للعموم، وعلى هذا فيكون من باب التخصيص. ويقيد قوله الدم بأن يكون إيش؟ مسفوح. هل يمكن يكون مشترك